8 كده كده وين هو؟ وهنا وهنا بحث وهو أنه لو كان لفظ مشتركا لا يقال قبلها لا يقال لا يقال على تقدير أن يكون الدال هو المجموع يلزم أن لا يكون نحو رأيت أسدا يرمي مجادا في المفرد وهو خلاف تصريحهم يعني بقى قال هذا السؤال الإيراد إذا قلت إن اللفظة على كلام أهل المعاني أهل اللغة وأهل الأصول الكلمة هذه مستعملة يعني هذه هي دالة والقرعين ما هي لا شرط سواء ما قلت على ما قال أهل المعقول أن الدال هو المجموع فلا يقال إيرادا على أهل المجموع أذي قالوا أن الدال هو المجموع كله بين زمن إن قولك رأيت أسدا يرمي إن ما يجوه مجاز مفرد وهو متفق عليه أن كلمة استعمال لفظة أسد هنا إنها مجاز مفرد إذا ما الدال إلا الكل سيلزمكم إن ما عاده مجاز مفرد مع بلا مجاز إيش وهو خلاف تصريحهم يصرحوا بأن رأيت أسدا يرمي في مجاز مفرد لأنه يقال ليش ما لا يرد هذا قال لأنه يقال المجاز هو المستعمل في غير ما وضع له وليس ذلك إلا لفظ على أسد إما يرمي والباقي هي مستعملة فيما وضعت له نابه مستعمل في غير ما وضع له لا لفظ أسد والقرينة إنما هي جزء من الدال على المعنى المجازي لا من المجاز يعني ولا يلزم منه يعني إذا كانت جزءا من الدال كونها جزءا من المجاز لا يلزم إذا كانت جزءا من الدال أن تكون جزءا من المجاز المجاز هو جزء الدال المجاز هو جزء من الدال وهو لفظة الأسد إلا من ها؟ الدال مركب والمجاز مفرد ما بالله إذا عندك لو قلنا دال يساوي مجاز لا يصبر لهم الاعتراف لكن معنى الجواب إن ما قلنا دال يساوي مجاز فالمجاز جزء من الدال والدال هو المجموع هذا معنى جوابه تمام يعني كأنه قال لا يلزم هذا اللازم إلا لو تساوى لفظة مجاز مع الدال أيوه إذا قالوا ما الدال الذي كله لازم مع به مجاز لا كله قالها كونه مجاز هو شيء وكونه دال هو شيء آخر فالمجاز هو اللفظة لفظة أسد والدال هو ليش المجهول معلوم ذا الدال الكل ما قرينا واحد على وزن تدفع واحد عمل سبرت شيء ها لا لأن المجازية إنما هي في تسمية الإنسان أسد تمام كلها دال على وش نشتي وهون احنا نشتي انها رجال يشجع القرينة لا لا ما مش شروط ما هي الا شروط ليكون المجاز مفيدا للمعنى ما هي الا شروط ليكون المجاز مفيدا للمعنى الذي قصد به بس ما أنا أدخل في المجازية لأنها حقائق كلها حقائق كلها لا جاوبه رجال شجاع بيه ترمى وين وبالنسبة لا يرمي يرمي حقيقة هذي قرع فك أليه سنة تنتهي له ما التجوز إلا في تسمية دائجة ولا يا حقيقة ما في يرمي مثل هذه لا حقيقة كانت ما شاكل المجازية لا لا وش ده الشرط لا يرمي الشرط قلنا ان الشرط المشروط ما بيش بالله مع الشرط ولا يلزم منه ايوه يشتين هم اللزومين لأنه ما دل لحين به تلازم بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. تلازم ذهني ولا عرفي ولا نحو ولا إذا بيحتاج بينهم قرينة. علاقة خيال العلاقة هي دي جهة مرفوضة في الذهن. صح؟ كلها. نعم. ايه كلها. خلاص؟ نعم. خمسة؟ خمسة. إنما هي جزء من الدعوة العلم ولا يلزم منه كونها جزءا من المجاز وها هنا بحث. ولا يلزم منه كونها. ايوه ما يلزم كونها إذا قد جزء من الدال إن جوه جزء من المجاز. مفهوم يا مصطفى؟ الله الحين الجواب. والمجاز ما هو لازم. وها هنا بحث. يبذل البحث وش قال؟ وهو أنه لو كان لفظ مشتركا بين معنيين اللازم وحده ومع الملزوم مشترك مرة يطلق على اللازم وحده ومرة عليهم علاش مع الملزوم في معنيين يجب أن ذلك حقا في معنيين يعني تضمن رسلا ها؟ تضمن رسلا تضمن رسلا ها؟ اللازم تضمن رسلا لازم وحده لا مشترك مشترك مع بين معنيين نبدأ لفظة وعدة تطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى هذا المعنى اللازم وحده وذا المعنى الثاني زيه وزيه فهم معنيين وش تتجرب تتجرب على ذي قالوا أنا فهمتش اللازم يعني قلنا لازم هو يقول هو جزء مرة تطلق على الجزء مرة تطلق على المجموع مرة تطلق على الجزء مرة تطلق على المجموع على اللازم على اللازم ما هو الجزء لازم ومرة تطلق عليهم على المجموع لازم محدث ايش اللازم وحده وحده عدلان اجتمع في الدلال لازم الثلاث الدلالات دلالة المطابقة والتضمن والالتزام فينتقب تعريف معنى الشمس معنى الشمس سواء الشمس ده الجرم حقها ده الحرارة الشعاع ثلاثة يوشي واحد لازم الشعاع الضوء والجرم الشعاع لازم الشعاع لازم الشعاع لازم الشعاع قال لازم الشعاع وش يجو بالثمان وجاي وش جاء الجرم ما الجرم هو الجزء جميل معنى معنى الضاء والجرم سواء الضاء وحده والجرم وحده تمام الضاء وحده هو اللازم تمام ولازم خارج خارج هات ندي عندك هنا عندك والشمس في الديوان هنا منها سواء ما بده خارج ايوه ايوه اي نعم احنا بدي عم ناقشها فيزيائيا سواء ومعنى ليش فاذا دلالتها على الكل الذي هو الضوء والشمس دلالة مطابقة دلالة نايت نايت دلالتها على الجرم وحده تضمن دلالتها على الضوء وحده الحال أنا عندك الجواب هو الجواب فينتجب تعريف كل من الدلالة كيف اجتمعت اللازم الحال يقولوا شمس والمراد الضحكة ويقال شمس والمراد الاثنين ويقال شمس والمراد الجرم وحده يقولوا الشمس تبعد عنا كذا كذا دقائق اشتغل الجير محدد تمام ويقول الشمس دخلت المسجد اشتغل الله وحده تمام ويقول شركة الشمس اشتغل الجير موليش ربا ها الثلاثة المشتركة هذا المشكلة ومع الملزوم حددنا الثلاثة وين الثالث والملزوم محدد خبرنا كل واحد وين في اللازم الثلاثة ما نتخبر يمين ايه لان الشمس هي الجرم معطى إذا قلنا شمس يتضمن الجرم والفضل يطلقه عليه وحده يعني يطلقه هو يعني ويفهم منها الجرم وحده يطلقه ويفهم منها الجرم وحده لو وزن الكل الإيمان تقال عشرة فهم الخمسة منها فهم تضمن ثلاثة على الخمسة تضمن جايبة الملزم لحاله ما بشي ما قدام طبعا أي شيء هناك بنت تعريف كل من الدلالات في الأخرين يعني إذا قلت أنت الحين مع انطابق التعريف مع التضمن تعريف ومع الاستلام تعريف إنها بدأت الكلمة هذه بدأت هذا التضمن جاو معادها الاستلام وانطابقها وإنها بدأت هذا انطابقها ما خرج ليش إيه يعني معنى كلمة واحدة وهي شمس تشتينها دلالة على على الإزيان تشتينها دلالة على الإزيان مع سبب رجوع فيها دلالة على إيش التضمن وانطابق وهكذا وهكذا وهكذا كل ما هبت انت وعد أخرج الأخرين كل ما هب انت الوحدة خرجوا الأخرى يا كل واحد له تعريف ماذا ولا تعريفهم؟ ما هو تشتي قلت أن أنت قطع كل التعريف كنت تشتكي على واحد تعريف كل ما هو سابر الثلاثة التعريف تتجمع بيجي واحد ليش؟ لأن بيهم التعريف المفروض ما بلا هو هذا نعرفه ما هو سابر يجي واحد حيوان ناطق وحيوان ناهك وحيوان صاهر لا يصبر في واحد ما دام بالثلاثة أشياء كل واحد مع التعريف غير الثاني ما هو جابر يتجمعوا في شيء واحد ما يجب عليك الجواب الهنا عاد احنا نجبر إشكال ما كنت جبر من إشكال من هي كان هذا الثلاثة التعريف هو شيء واحد هو شيء واحد ما نظرنا الى اعتبارات وحيثيات في لا ايوه دعاج ونظرنا الى هذه الجواب لا ما في عبد الشيء انا اقول اطلق مثلا الضوء اجعله اسم مثلا ان نظرنا اسمع الجواب ان نظرنا الى الحيثيات مجتمع باب الشيء وهو حل الاشكال ونجاو احنا غافلين عن ان هذه الحيثيات واعتبارات تعاد صورتها مجتمع لكن يا سيدنا اذا صدق على المطابقه ما حب يدخل الالتزام ولا التضمن من عندك ديك سمح وإذا دخل في الالتزام إنك الإشكال إنك كيف إنها تطلق عليهم جمعوي لفظة واحدة كانها هي بأكبارك أو مه فالدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام مسماه من حيث هو من حيث هو مسمى هذا مصلح من الدلالات الأخرى فالدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام مسمى من حيث هو مسمى والتضمنية دلالته على جزء مسمى من حيث هو جزء مسمى واحد ياخذ الشيء سواء غلط لا معنى على خلافه والالتزامية دلالته على الخارج عن مسمى من حيث هو خارج عنه يعني فلو وضع لفظ الشمس لمجموع الجرم المعين والضوء والضوء فقط سواء لكانت دلالته على الضوء من حيث هو مسمى دلالة مطابقة لا غير من حيث على الجرم مع الضوء هذا مثل على الجرم والضوء ومن حيث هو جزء يعني شوف ان تمام مسمىها الجرم والضوء التمام يا دردو المجبر الأول لكانت دلالته على الضوء من حيث هو مسمى دلالة مطابقة لا غير ومن حيث هو جزء مسمى دلالة تضمن لا غير ومن حيث هو لازم مسمى جزء مسمى هو الجرم ومن حيث هو لازم مسمى لأنه لازم جزئه ولازم الجزء لازم الكلي دلالة التزام والخبر إذا الشيء مجموع من عدة أشياء هذه الأشياء بالشيء معها ملازم لها ملازم كل هنا الملازم يجيها القطعة هذا مركب من ذا الخمسة القطعة وش معنى جميل خمس ركب من خمس تعويش ماي واحد منها لازم له ليه لازم القلم القلم القلم من القلم وش ما هو كذي لما يشيف فم القاعدة وش معنى لازم الجزء لازم يقوم لا لا لا لا شيء مركب من خمس أشياء هم دول واحد منهم مش لازم مع غيره ها أديم لازم اللي هذه هو جزء من الخمسة لازم دول كلهم أديم لازم للجزم لازم للكل قطعة إلا يمين لا فالحلقة هم لازم أهل اليد بدر الدين لازم اليد بدر الدين ولا ولا ولا ما هم لازم أهل اليد الكل ما اسمه هيك هاي ملادنا هيك لأنها ملادنا هالجزء على يد ذي هالخنصر الحين ما قدرت الحين أصبحوا علقة الضوء الضوء ما هو صادر من كل جرم الشمس لا من جد واحد حيا كلها كبر على حاجة ترى هذا الحين ما هي ملازمة هلقيها الأصبع واحدة والأصبعتيها جزء من اليد والحلقة ملازمة هاليد نعم انجحنا وليس في خالد لا يقال هو لازم وليس بخارج فينتقض تعريف الدلالة الإسلامية عكسا هذا يجي اسمع هذا يجي إشكال بالحين إشكال إشكال إشكال إشكال لا ما هو عظيم إشكال إشكال إشكال هو أن ليش أنكم قلتوا أن يدل على تمام المسمى أو على الجزء أو على الخارج فهنا تدل على اللازم اللي هو داخل كيف عشب برضو كيف داخل ما تفهم وخارج الضوء خارج داخل نهي على فرض أنه داخل والإشكال على أساس أنه داخل لعما بشهاد إيديائيا يعني جزء من الشمس لأننا نقول جزئيته غير معتبرة في تحقق هذه الدلالة فين تقض تعريفك داخل خارج فين تقض قال ايش يا جي لا انت قاعد انت قاعد نجح انا فرض عكس انت عدني هذا العكس وجد وجد وجد التعريف وجد الالزام ولا وجد ولا وجد التعريف هذا هو الخارج واحد هم لأن نقول جزئيته غير معتبرة لتحقق هذه الدلالة والإلزامية فإنها متحققة إلزامية ولو لم يكن جزءا من الموضوع له فهو خارج باعتبار اللزومية ودخوله باعتبار الجزئية دخول باعتبار آخر فلا يضر الاعتبارات ما بالاعتبارات